وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هو القرآن كلام الله، فرد من أفراد كلام الله، فالله يتصف بالكلام، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. ومن أفراد صفته القرآن، القرآن كلام الله، تكلم به سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة يسمعه جبريل مفصلا، يسمعه من الله مفصلا، وينزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. نعم. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية رضي الله عنه فقال: سودت وجه المؤمنين، وجوه المؤمنين، سودت وجوه المؤمنين، أي أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره. نعم. فساءه ذلك فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهرا في الجنة. ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم: فعددنا فإذا هي ألف شهر، فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص، ولا تنقص يوما. على كل حال، هو هذه الرواية وإن كان سيصحح يعني سندها فيما بعد، إلا أنها مرجوحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحسن رضي الله عنه تنازل من أجل جمع كلمة المسلمين، وهذا الذي فعله وترك القتال من أجل يعني إدخال بقية المسلمين في أمة واحدة، يعني يكره بقيتهم على أن يجتمعوا عليه. طبعا هذا ليس يعني ليس واجبا، بل الأفضل أن يتنازل عن هذا إلى ما يجمع كلمة المسلمين. والحسن رضي الله عنه تحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه

كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك 1000 شهر، فأنزل الله هذه الآية: ليلة القدر خير من 1000 شهر، قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. هذا مما تفضل الله به على هذه الأمة. نعم، كما ربما يذكر أن النبي تقاصر أعمار أمته، أي نعم، أنعم الله عليهم بليلة القدر خير من 83 سنة، ما يزيد في أعمارهم، نعم، أو يزيد في أجورهم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مسلمة بن علي ابن علي، هذا ابن علي علي نعم، عن علي بن عروة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 4 من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا وحزقيل ابن العجوز ويوشع بن نون. قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. مما عجبت أنت وأمتك، نعم. قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. فقال سفيان الثوري: بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر، قال: عملها وصيامها وقيامها خير من 1000 شهر. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة ابن دعامة والشافعي وغير واحد. هذا صحيح، نعم، من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، نعم. فقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل 1000 شهر. وهذا القول بأنها أفضل من عبادة 1000 شهر وليس فيها ليلة القدر، ليس فيها، نعم، وهو اختيار ابن جرير وهو الصواب لا ما عداه، نعم، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل. الحديث رواه أحمد. نعم. كما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أن يكتب له. وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك. يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ورواه النسائي من حديث أيوب به. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة 1000 شهر، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: